المحسنين الظاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن الشيخ الطهراني قدس الله روحه الشريف ذكر أن مفهوم المشتق متفق عليه وليس فيه اختلاف بين العلماء، وإنما اختلافهم في أن المنقضي عنه التلبس هل هو مصداق لمعنى المشتق أو ليس مصداقا. والسبب في هذا الاختلاف المصداقي هو تردد حمل المشتق على الذات بين كونه حمله هو أو حمله، فإن كان حمل المشتق حمله هو فالمنقضي عنه التلبس ليس مصداقا لمعنى المشتق، فإن المنقضي عنه التلبس ليس هو زيد، ليس هو الضارب ببساطة، ليس هو الضارب، والضارب ليس هو زيد المنقضي عنه التلبس. هذا إذا كان الحمل حمل المشتق على الذوات حمل هو، وإن كان حمل ذيه فالمنقضي عنه التلبس مصداق للمشتق، لأن حمل ذيه يحتاج إلى انتساب في الجملة ولا يحتاج إلى الاتحاد، والانتساب في الجملة يتحقق ما دام التلبس حاصلا في الزمان الماضي. فالخلاصة إذن يا إخوان، الشيخ الطهراني يرى أن مفهوم المشتق واضح تكرار هذا، والنزاع نزاع في المصداق، هل المنقضي عنه التلبس مصداق او ليس مصداق. وسبب هذا الاختلاف المصداقي ينشأ من الاختلاف في ان حمل المشتق هل حمل هو او حمل فيه. هذا حصيلة ما افاده قدس سر. ويرد عليه اولا إن مفهوم المشتق إذا كان متفقا عليه عقب دعوى قدس سره فكيف يتطور الاختلاف في المصداق؟ هذا تهافت. الاتفاق على المفهوم لا يمكن ان يجتمع مع الاختلاف في المصداق، فمفهوم المشتق لو كان سنخ لو كان سنخ مفهومه وسيء بحيث كان شاملا للمنقضي عنه التلفظ، اذا كان هكذا مفهوم فالمنقضي عنه التلفظ حتما يصير مصداقا بالاختلاف، لا وجه للاختلاف، مصداقا بالاختلاف لا وجه للاختلاف. واذا كان مفهوم المشتق مفهوما ضيقا يختص بالمتلفظ فينبغي الاتفاق على ماذا؟ على ان المصداق الحقيقي فقط وفقط هو المتلفظ دون المنقضي، فالاختلاف في المفهوم يا اخوان اذن العقل اختلاف المصداق اذن ينبت ويكشف عنا عن الاختلاف في نفس المفهوم، وإلا إذا نفس المفهوم كان محددا لا يمكن الاختلاف في المصداق. ودعوة ودعوة أنه يمكن الاختلاف في تحديد المصداق مع أن المفهوم متفق عليه حسب اعتراض الطهراني. أكرر من الأول ودعوة أنه يمكن الاختلاف في المصداق مع أن المفهوم متفق عليه، يمكن الاختلاف في المصداق من أي ناحية؟ بسبب ماذا؟ ومن جهة ماذا؟ بسبب الاختلاف في أن حمل المصداق على الذات هل هو حمل هو أو حمل فيه، مدفوعة. أكرر يا أخوان أكرر القائم أو هو نفس الطهراني يقول أغرب العلماء اتفقوا على مفهوم مصداق، لكن مع ذلك يمكن اختلافهم في المصداق من أي ناحية؟ شلون؟ بسبب اختلاف في أن حمل المصداق هل هو حمل هو أو حمل به هو، هذا الذي هو صاحب اختلاف المصداق، وإن المفهوم واحد. هذه الدعوة مفتوحة معك جيد بسبب مثال إلا يكون الضوء مطفي يلا بعد الوقت واحد جيدا اي سبب شنو مثلا اذا هي فيها بلد ما ادري كم هذا او لا عيوني ضعيفة ما ادري الضوء ما مطفي او مثلا يقول لي اكرم العالم وهذا ما ادري الذي دخل جاري اجرومية وما جاري درس قاري وما قاري جاري هذا يصير أسباب خارجية عوامل خارجية مناطق ماذا خارجية هذا يصير ماذا سبب؟ مفروض على أنه الذات في موردنا ما موجود، مفروض على أنه هذه الذات التي انقضى عنها التنفس لا يوجد سبب خارجي فارغ، لا فاضية ولا ولا ولا ولا، هذه ما موجودة. فإذا هكذا أسباب ما موجودة فكيف يمكن أن نتفق على مأثرات المزاد مع الاتعاد المفهوم؟ غريب غريب. زين يا أخي العزيز، مدفوعة لأننا ذكرنا سابقا أن حمل المشتق على الذات ليس فيه احتمالان، بل فيه احتمال واحد وهو شنو؟ حمله هو غريب، ولا يتطور أن يكون الحمل فيه حمل فيه. إذن أصرف، لأن قلنا حمل فيه ما اشتمل علينا على كلمة دي، هو الحمل الذي اشتمل على كلمة دي، والحمل الذي يشتمل على كلمة دي يختص بما بالمفاضل، لا يتطور في المستقبل. فالخلاصة أصرف، لا يمكن أن يكون سبب الاختلاف في المصداق هو الاختلاف في من؟ في كيفية حمل المشتق، أنه حمل هو أو ديه. لا يمكن. لماذا؟ لأن حمل المشتق ليس فيه احتمالا، بل منحصر احتمال واحد وهو حمل هو. هذا أولا. وثانيا، إن مفهوم المشتق إذا كان محددا ولا اختلاف فيه فكيف يتردد حمل المشتق بين احتمالين، اي بين كونه حمل هو او حمل فيه؟ هذا لا يمكن. هذا المفروض مفهوم المشتق محدد، حتى في اضطراب الشيخ الطهراني، مفهوم المشتق ما هو الذي محدد بين عند الكل ومعلوم لدى الكل؟ هو الذات المتلبسة بالمكان. والمفروض ايضا معنى حمل هو وبيه ايضا، معنى حمل هو وبيه ايضا محدد وليس بالمردد، وليس مرددا، مع هذين الاتفاقين، اي الاتفاق على معنى المشتق والاتفاق على معنى حمل هو وذيه. كيف يتصور تردد حمل المشتق والاختلاف بين العلماء في كون حمل المشتق هل هو حمل هو او حمل فيه؟ الا اللهم ان يكون اختلاف الناس علميا ترددهم. من الاختلاف في معنى حمل هو هو فيه، مفروض هذا الاختلاف فيه، او ناس علميا من الاختلاف في نفس معنى المشتق، وهذا هو المطلوب، وهذا هو الصحيح المطلوب. هذا ثانيا. وثالثا يرد عليه قدس سره أن اختلاف العلماء في تحديد المقدار أمر غير مناسب، فليس من المناسب للعلماء أن يفترقوا في تحديد المقدار، والوجه في عدم كون ذلك مناسبا هو أن المفهوم إذا كان محددا فانطباقه على مصادقه يكون أمرا تكوينيا فخريا وواضح على أمر التكوين الفهري، لا يتناسب والعلماء أن يبحثوه ويتنازعوا فيه، مثلا لو فرض على أن مفهوم العالم كان محددا وهو من قرأ كتاب المثل مثلا فلا معنى لأن يقع الاختلاف في المصداق، أي في أن هذا الشخص هل قرأ المتاتر أو لا، هذا لا معنى له، هذا هل هو عالم، هل قرأ المتاتر حتى يكون عالما أو لا، هذا الاختلاف لا معنى له. نختلف بما أننا علماء نختلف المفروض، لا بما أننا أناس عاديون، أما بما أننا علماء لا معنى لأن يقع الاختلاف، لأن هذا هل قرأ المتاتر حتى يكون عالما أو لا لم يقرأ المتاتر فليس هو عالم، لا معنى له. نعم المناسب أن يقع الاختلاف لأنه من يجب إكرامه ومن هو العالم، هذا لا بأس. أما بعد أن عرفنا من يجب إكرامه وهو العالم، وعرفنا من هو العالم وهو من قرأ المفاتيح، لا معنى لأن يقع الاختلاف في من في المصداق أن هذا عالم قرأ المفاتيح حتى يكون عالما أو لا، فإنه انطباق العالم على هذا الفرق وعدم انطباقه أمر قهري، وإذا قاري فهو عالم جد إن لم يكن قرأ المكاتب فهو ليس بعالم شئنا أم أبينا، قهري الأمر القهري لا معنى لأن يقع النزاع فيه، على أي حال من شأن العلماء الاختلاف فيهم دائما هذا، ليس من شأن العلماء أن يختلفوا في المصادر. مثلا بحر الأخيار النادرة هي مثلا مثل بعض الشنو؟ نحن اي فمثلا صحيح مثلا يختلفون اي يختلفون شنو؟ مرحلة ثانية مرحلة لكن وش كانت مرحلة؟ لا هاي مرحلة الثلاث المصداقة يعني تدري شلون يكون مصيب يعرفون معنى الضعيف شنو؟ انه تراب لكن يختلفون على انه هذا تراب او ليس بتراب هذا معنى الثلاث المصداقة هل تريد التفريق بين علماء يختلفون ان هذا تراب او لا؟ او هذا شيء يسمونه عرض او لا؟ ما يختلف وانما شنو يبقون تحديد يقولون كل ما صدق عليك عرض يريد يتكلم عليه اما انه ياهو الارض ياهو يتأكد تقريبا أنا شنو شو؟ رحت على التدافع برا هناك بالسوق أنا شنو؟ أنا ما أحدد ماذا مصادقا، مو شغلي مصادقا. أنا شغلي أبين لك ما الحكم. وإعلام منصف الحكم. الثلاث الصحيح الثلاث في المفهوم هل هو الصحيح معناه التراب أو مطلق وجه الأرض؟ وأنا ظاهر ذلك، تجيزي في الاختلاف في المصداق إذا موجود لا بأس، ليس من شأنهم أن يحكموا. وإذا أحيانا وقع اختلاف يا أخي، هذا الاختلاف يقع بينهم يجردون أنفسهم عن عن المنصة التي هم فيها او عليها بما هم علماء يصيرون من اهل السوق بما هم عرفيون يعني يتكلمون بهذا النحاة اذا يريد الخلطينات انا اي حال لهذا نفرغ يا اخوان من النقطة الثالثة وهي في رد ما افاده الشيخ الطهران النقطة الرابعة من النقاط التي نبحثها في المشتق ما هو المقصود من المشتق في علم الأصول نحن نعرف أن المشتق في علم النحو يعني ماذا يعني ماذا يقصد الكلمة القابلة للتصرف فضارب في علم النحو مشتق لأنها قابلة للتصرف حيث تقول ضرب يضرب وهو ضارب او مضروب وهذا بخلاف كلمة رداء رجل انسان هذه الكلمات ليست قابلة للتصرف فهي ليست بمشتقات في علم النحو وإن شئت قلت إن المشتق في علم النحو هو كل كلمة مركبة من مادة وهيئة بحيث وضعت هيئتها بمعنى بوضع ومادتها لمعنى آخر بوضع آخر